119 كيلو متر مربع. أنت تستحضر خارطة مثلا آسيا اللي منها مثلا بلادنا أردن وحجاز وإلى آخره. نعم. بالنسبة لهذه البلاد أكبر ولا أصغر ولا كيف؟ تقريبا مثل الأردن تكون. هكذا يعني. نعم. لا لا. أكثر بقليل شوي. لا لا. سوريا مرة ونص. سوريا مرة ونص. نعم. طيب هي تمتد من البحر الأحمر إلى الشرق كم مثلا؟ من باب المندب. نعم إلى قرب بورسودان في السودان 1000 كيلو شمالا. 1000 كيلو. كيلو على الغرب، على غرب البحر الأحمر في يعني فيما يعرف بالقرن الأفريقي. أيه. وأهميتها ناتجة عن يعني باب المندب يقع فيها المقابل لقناة السويس. نعم. وإيلات الإسرائيلي، ولها جزر على البحر الأحمر، جزر كثيرة ويطمع فيها أعداء الله. أي نعم. نعم. كم عدد أخواننا المسلمين الإريتريين؟ تقريبا 3 ملايين مسلم وتقريبا 1,000,000 نصراني وقليل من الوثني. هؤلاء ما موقفهم بالنسبة لحركتكم؟ بالنسبة للحركة الذين يعني لهم البصيص من العلم والعقيدة الصحيحة بالذات العلماء وطلاب العلم، أنا بقول النصارى، موقف النصارى من الجهاد. أيوة. طبعا هذا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في فرق بين أن يثور ضدكم وبين أن يكونوا خامدين. نعم. لا صول لهم ولا دولة. نعم. أنا أعرف هذه الحقيقة القرآنية. نعم. لكن أنا أسأل عن واقعهم الآن بالنسبة إليكم ما هو الآن؟ يعدون العدة للانقضاض علينا. ويعني هم الذين سلبوا بناتنا وورثوا ديارنا وكل شيء وطردونا في خارج الوطن، في خارج إريتريا. فهم الآن يعدون العدة للانتهاء من حركة الجهاد. وحركة الجهاد هذا يرونها أخطر من يعني على الدول الأخرى الأفريقية وغيرها، يعني أكثر من أثيوبيا، ولذلك يعملون لها 1000 حساب. يعني أفهم من كلامك أنه هن النصارى الإريتريين هذول هن نفس أعدائكم. نعم. والحرب قائمة بينكم وبينهم. نعم. بس نعم. والحبشة. والحبشة. والحبشة. إريتريا احتلتها الحبشة. لما احتلتها الحبشة انتهز الفرصة النصارى فشكلوا جبهة قوية جدا أقوى من ناحية سلاح من إخواننا، وهؤلاء مقابلون من جهتين، من جهة الحبشة ومن جهة النصارى. النصارى الإريتريين أنفسهم. طيب الحبشة تتدخل علنا ولا سرا؟ علنا، لأنها محتلة عموما البلاد. والثورة النصرانية الموجودة الإريترية نفسها كمان يعني تود أن تنتزع الحكم لنفسها من أثيوبيا ومن المسلمين على السواء، ولكن الكل يتفق ضد الحركة الجهاد. ثم في جبهة ثالثة المسلمين أنفسهم. هذا أي مخاف منها؟ أي نعم. لا، المسلمين العلمانيين الذين كانوا لهم الوجود التواجد قبل حركة الجهاد. والآن؟ نعم الآن هم شتى، فيهم بعثيين وفيهم علمانيين وفيهم شيوعيين، هم أيضا يعادون حركة الجهاد. يعادون؟ نعم يعادون حركة الجهاد. المسلمين ملتزمين لا يوجد في أثيوبيا إلا جبهة واحدة. أوي. نعم. كم عدد هؤلاء تقريبا؟ المعاد الأعداء. لا لا الأعداء هذوني الشيوعيين وأمثالهم. نعم حوالي 5 جبهات يشكلون. لا كم عددهم جميعهم تقريبا؟ لا أحصي، لكنهم يعني لهم ترسانات سلاح أسلحة كثيرة يعني، ولهم برضو اعترافات من الدول العربية وغير العربية. العربية أيضا. أيوة. العدد كل قوة ممكن تملك 5-6 ألف كده. نعم. وهؤلاء يعني يصير بينكم وبينهم قتال؟ أيوة. أما أود أن أذكركم جبهة نعم. يصير بينكم وبينهم قتال؟ ما لم يصير، إلا أن الدساسة والخداع يعملون من خلفنا. يعملون. أيوة.